وقد أثر عن مالك رضي الله عنه قوله بلغني أن العلماء يسألون عما يسأل عنه الأنبياء ونحن نهيب بكل علماء الأمة وفقهائها في مصر وبكل بلاد المسلمين أن يؤدوا أمانة الله في أعناقهم، فمن كتم علما ألزمه الله بلزام من نار، كما ورد عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أما نحن علماء الأزهر فليس أمامنا، وقد وضعنا من أخرج المشروع في موقف صعب يعثر علينا فيه، أن نقوم بواجب بيان النصيحة في دين الله وتعاون على البر والتقوى. ليس أمامنا إلا أن نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية بطلب نثق أنه سوف يجيبنا إليه، أن يصدر تأجيلا بتأجيل عرض المشروع على الجهة المنوط بها، تحويله إلى قانون فترة كافية لا تقل عن 3 أشهر، وتشكيل لجنة موسعة يناط بها مراجعة القانون وإعادة صياغته بعد ضبطه بموازين الشريعة، على أن يتم عمله على مرحلتين: مرحلة يتولاها فريق من علماء الدين وفقهاء الشريعة، ومرحلة يشارك فيها عدد من رجال القانون في الإجراءات يعني من العلماء والفقهاء، فتولى صياغته صياغة محكمة إلى آخر المرحلة. هذا هو البيان الذي ألقاه 31 عالم من العلماء، لأن الفتنة تحصر الناس حصبا. والشيء العجيب أن كثيرا منا يقع في الفتنة فينساق وراء مناقشة القانون أي قانون، بل ناقش المنطلق أصلا وبعد ذلك ناقش القانون. أنت تناقش الموضوعات، سنناقشها إن شاء الله بالتفصيل والشيخ محمد بإذن الله سيكون درس الخميس مناقشة هذه الموضوعات مناقشة فقهية فيما يتعلق بالزواج العرفي وما يتعلق بالخلع وما يتعلق بال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما لهم كيف يحكمون؟ إجماع الأمة قاطبة، إجماع لا ينكره مسلم يخشى الله عز وجل، لا ينكره عالم، أنه لا يحل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لضرورة، إلا لضرورة، والضرورة يحددها الشرع أيضا كحجة الإسلام الأولى، حجة الإسلام يعني مش حجة الثانية أو الثالثة، أو ظروف مثلا شديدة كمرض لا يرجى برؤه إلا بالسفر، وزوجها يتعنت ومع أخوها محرم أو أبوها والنفقة على حسابها، فعندئذ هي تسافر بحكم القاضي المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وله صفات. القاضي المسلم لا يكون إلا عالما بشرع الله مجتهدا في هذه الأحكام، وهي أغلب أقوال المجتهدين باجتهاد أيضا، فيكون بيان طويل بإذن الله. المهم أنه قام الإجماع على ذلك، وأنه تستثنى الضرورة، ومن الضرورة لأن امرأة في مصر هنا مثلا في القاهرة ولها أرض لها ميراث ومات أبوها وهي وارثته ولا تستطيع ذلك وسيضيع الميراث عليها الا ان تسافر، وزوجها يتعنت بغير مسوغ لذلك ومعها محرمها اخوها او ما الى ذلك، ومع ذلك هو يتعنت في رفضها ان تسافر ولا يؤجل سفرها، مجرد التعنت عندئذ يباح لها شرعا، ودي ضروره، ما هو لابد ان يكون الكلام في نطاق الضروره وان تفصل الضروره في هذه الايات كل بحسبه. هذا بخط، إنما الإجماع قام على أنه لا يحل للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها، فهنا الآن يستخرج لها جواز السبب بهذا القانون وتسافر بغير إذن زوجها إلى البلاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. أهذا منطلق تشريعي، منطلق من شريعة الحق عز وجل؟ هذا منطلق من الشريعة، المنطلق من قرارات مؤتمر السكان فيما يتعلق بحرية المرأة وبمبادئ حقوق الإنسان، وسنرى ذلك تفصيلا بإذن الله، سنرى ذلك، نذكر مقررات مؤتمر السكان وكيف حيكت هذه المؤامرة. أما الخلع فهو شرعي، الخلع أمر شرعي ومسألة ثلاثية، لكنه مشروع، وسنبين بإذن الله وسيبين شيخنا يوم الخميس بإذن الله هذه المسألة بكل أدلتها وبغير من الزوج، لأن ابنتك المسلمة الموحدة العفيفة الطاهرة المتوضئة وقعت في براثن منافق فما ولا يستطيع ولا تستطيع أن تخرج منه أن تتخلص منه، لا أنت ولا هي. وهو مثلا تارك للصلاة، بل هو منافق ومجرم، بل هو علماني، فكيف تتخلص؟ إن الخلع شرعه الله عز وجل. لكن هل هم يريدون الشريعة؟ هم يريدون الشريعة، فأين هم من أحكام الزنا؟ وما مش عادة اسمها الزنا في الشريعة في القانون الواضعي، إلا أن يكون بالمرأة المتزوجة على فراش الزوجية، ولو تنازل الزوج عن حقه انتهت القضية فلا جريمة، لا تجريم إلا بقانون واضع يعني، ولا عقوبة إلا بتجريم. أين أنتم من هذا؟ الخمور مباحة ولا لا؟ أين أنتم من هذا؟ الربا، نحن نتنفس الربا، أين أنتم من هذا؟ ده أنت عزيز الشريعة برضه، وإنما الأحوال الشخصية، اللبنة الوحيدة المتبقية اللي يبتلي بأسرة يطلع منها مسلمون، ألا إنه هو الصراع الأبدي بين الحق والباطل، وأهل الباطل جعلنا الله فتنة لهم الآن. هذا هو الذي حدث. فبدل من المواجهات العسكرية والحروب الشرسة الصريحة، جاءوا بالغزو الذكري، وجاءوا بمراحل ومراتب وأفعال وكيد شيطاني منذ 200 سنة تقريبا، لإزهاق الشريعة، لإبعاد الشريعة عن أن تحكم المسلمين في بلاد المسلمين. جاءوا هكذا بهذا الصراع، وطالت الأزمان 200 سنة، طالت الفترة ولم تستطع الاقتراب من هدم الأسرة، برغم معاون الهدم الذي تعمل، برغم معاون الهدم التي تعمل، إن وزارة الثقافة تنفق ملايين الجنيهات على كتب مترجمة تحت قانون مشروع الترجمة القومي، كتب مترجمة، شوف أموال المسلمين، أموال الغلاب تنفق على كتب مترجمة لمؤلفات أجنبيات تدعو لهذا الكلام، وتقوم وحدهن بسبب الله صراحة، وبسبب الإسلام صراحة، وبسبب رسول الله صراحة، والدولة بتدفع من أموال المسلمين، فكان تحسب الناس حظا. فقبل أن تناقش المشروع تريد دعاوى الشريعة، تبقى نفس القانون، تريد الخلع، الخلع أمر شرعي، نعم أمر شرعي، وتتبين ذلك يقينا، أيوة نعم أمر شرعي، لكن أين أنت من تستطيع مرأة السفر بغير إذن زوجها؟ أين أنت؟ وبغير إذن له متعمد أم لا للضرورة ولا لا؟ أين أنت منها؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا؟ وبعد ذلك يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، إلى أشد العذاب. وجاء هذا المعنى واضحا في بيان هؤلاء العلماء. فتنة الشريعة هي فتنة الفتن، ولم ننتهي منها بعد، ولكن الوقت يعني قد تأخرت في المجيء، والوقت قد طال، فأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من الله العظيم أن يوفقنا وأن يسددنا في هذه المسألة العظام وفي هذا الأمر الخطير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، سأؤدي الحديث عن الشريعة التي نقر بإذن الله التذكرة بتواوت، لن تكون مسلم إلا بالتحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة. نتكلم بقى لا تطعم الإنم الرضي بالله ربا بسم دين محمد رسولا، ومعنى الكلام ده إيه؟ علاقة الشريعة بالإسلام بالتوحيد، علاقة الشريعة بالإيمان، ومسألة تتعلق بالإيمان الواجب أبدا، بل تتعلق بأصل الإسلام بالتوحيد والشرك بالإيمان والكفر، إنها لا تتعلق بتكريمة الإيمان لتكريم الإيمان الواجب، لا، بل تتعلق بالأصول، إنها الشريعة والتلاعب بالشريعة. فسأؤذن الكلام في التذكرة حول هذا الأمر الخطير من أسبوع مقبل إن شاء الله، ولكن ما تبقى من دقائق فسنستثمرها بإذن الله في بيان كاملة. يعني لو عدتم إلى مقررات مؤتمر السكان، مش عندكم، فمقررات مؤتمر المرء في مؤتمر تحرير المرء اللي كان في 23/10/99 يعني حوالي 3 أشهر تقريبا، يعني 300 تقرير تكلمنا عنه وقرأناه وسجلناه بالأنشطة بفضل الله عز وجل، لكني أستغل هذه الدقائق في بيان

ممكن تذنب ولا يغفر الله لك وبغير توبة. أي والله العظيم، أي والله العظيم، أرعى والله العظيم ممكن تذنب وتموت وبغير توبة ويغفر لك. نعلق على مشيئة الله عز وجل. إنما أنك تقول الزنا حرام له بغير أن تذنبه وبغير أن تساعد في الزنا، مجرد هذه المقولة اعترضت على الملك الحاكم الحق فطردت من رحمته وخلدت في دار جهنم اجماعا. فلا اله الا الله. لكنهم ياتون بنكر الليل والنهار، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه الايات ولا بالذي بين. ولو ترى اذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول لنا استمعوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال من استكبروا من الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال من استضعفوا من الذين استكبروا بل نكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونزعى له أندادا. هذا حصر فتنة تحصد الناس حصدا. وأصروا الذئب وجعلنا الأغلال في أعناق الناس وأصروا ندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. هل نجاو هل نجاو الى الكفر؟ فهذا الموضوع انما هو فتنة الشريعة ومع ذلك منذ نابليون والى الان يحرص كل امريكا تضرب عقوبات الا من نفذ هذه المقررات. طب تنفذ ازاي؟ باسم الشريعة ومن يقول ناس ينتسبون الى العلم لا اله الا الله كتب. ثم يأتي احدكم يقول الشيخ فلان ايه انا مالي عن ابشر بجهنم ابشر بجهنم لانه لا تدر واجهته بالاخرى وان تدعو مثقله الى حملها لا يؤمن شيء ولو كان ذا قربى. وسنبين ذلك ان شاء الله. ولقد اصلت او جئت متاخرا فالله المستعان. فهذه فتنه الفتن. فيعني نرجو الاخلاص في الدعاء لاننا لا نملك الان الا الدعاء. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وخصوصا لاخوه لنا في الشيشان وهم طلبوا منا ان ندعو الله بهذا الدعاء دائما ليس للجمعة فقط ولنسائهم واطفالهم وشيوخهم وعجائزهم. فلا حول ولا قوة الا بالله. فتوجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شر من امرنا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزم الروس يا قوي يا عزيز. اللهم انا نسالك ان تشتت رميهم. اللهم انا نسالك ان تشتت رميهم وان تزلزل اقدامهم وان تلقي الرعب في قلوبهم. اللهم سل اركانهم واعم ابصارهم وانزل عليهم الوباء والبلاء. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل باسهم بينهم شديدا واجعل تدبيرهم تدميرا لهم. امنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبره لمن لا يعتبر. اللهم عجل بهزيمتهم واجعلهم واموالهم غنيمه للمسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم وحد صفهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم وحد صفهم واجعلنا على الحق كلمتهم. اللهم سدد رميهم. اللهم قوي عزائمهم وثبت اقدامهم وانزل عليهم السكينه والطمانينه وطمئن قلوبهم واهدهم الى كل خير. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا وايد بجند من عندك لك اجلد السماوات والارض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم عليك بمن حالنا حال بيننا وبينهم. اللهم عليك بمن حال بيننا وبينهم. اللهم ارنا في يومنا اسورا. اللهم ارنا في يومنا احسن مستمر. اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين عون اخوانهم المجاهدين في الشيشان وبين عون اخوانهم المنصورين في الشيشان وبكل موطن في الارض يا رب العالمين. رحماك اللهم بالموحدين. رحماك اللهم بالموحدين. نعوذ بك اللهم من مكر الكافرين. اللهم انا ندعو بك في نحر العلمانيين ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم املا عليهم بيوتهم نارا. اللهم املا عليهم بيوتهم نارا. سلط عليهم نساءهم. سلط عليهم